خلاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هنا مسألتان. المسألة الأولى أشار إلى القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالقراء من عرفوا بالقراءة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنهم، ويشمل ذلك أمران. الأمر الأول الحفاظ الذين حفظوا القرآن في حياته، وسبب التنويه بالحفاظ لأن القرآن ما زال ينزل، ومنه ما ينسخ ومنه ما يرفع ومنه ما يبقى، فلا يمكن أن يجمع القرآن والحال هذه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أعطى القرآن قدرا وحفظا وجهدا وتفرغ له ولم تكن عنده مزاحمات كثيرة وفتح عليه. ولذلك عد الحفاظ على رؤوس الأصحاب، فمن الأنصار عد أنس رضي الله عنه 5، 4 في حديث وأضاف إليهم حديثا آخر، وأشار المؤلف رحمه الله إليهم. وأما المهاجرون فهل من المهاجرين من جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجح ابن كثير رحمه الله أن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقتصرا على الأنصار، بل كان من المهاجرين من جمع، وأشار منهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، وعثمان وابن مسعود وسالم وابن عباس وعبد الله بن عمرو، ووجه حديث أنس رضي الله عنه في قوله لم يجمع القرآن على أن مقصوده من الأنصار، وإن لم يفصح بذلك فمقصوده من الأنصار لن نفي العام، ولم يقل لم يجمع القرآن من الصحابة عموما، وأشار إلى ما احتج به من ذلك على صحة قوله رحمه الله تعالى.